نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذا الدرس في هذه الليلة نتابع ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات بني إسرائيل وكثرة التواءاتهم وانحرافاتهم على أنبيائهم. وقد أطال الله تبارك وتعالى في الحديث عنهم في سورة البقرة في آيات كثيرة متتابعة، وذلك لأن سورة البقرة نزلت في المدينة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وكان في المدينة من اليهود ثلاث قبائل، فالله عز وجل يذكر هؤلاء ويذكر غيرهم من أهل الكتاب الذين يسمعون القرآن بأن أسلافهم قد أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم كثيرة مع كثرة انحرافاتهم وتفلتهم من الحق، فهو يذكرهم بهذه النعم وهذه القضايا وهم يجدونها عندهم في التوراة والإنجيل، لعل ذلك أن يكون حافزا لهم على اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ومما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وهو في درسنا في هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بدخول بيت المقدس، لأن بيت المقدس كان لإسرائيل، وإسرائيل يعني حبيب الله وهو يعقوب عليه السلام، فالأرض كانت له لأنه مسلم ولأن هذه أرضه. وكان في زمن موسى عليه السلام يملك بيت المقدس وما حوله قبائل يقال لهم العماليق، وهؤلاء العماليق من الكفرة كفار، والأرض لله وهي لعباده المؤمنين، وليس للكافر قرار في أرض، بمعنى أنه لا يتملك الأرض إلا بإذن من أهل الإسلام، إذا أقره عليها أهل الإسلام بعد أن يضربوا عليه الجزية أو نحو ذلك من الاعتبارات المعتبرة في شرع الله تبارك وتعالى فتكون له هذه الأرض. وأما إذا لم يكن ذلك فإن الأرض لله، وأولى بها عبيد الله الذين يعبدونه حق العبادة. وهنا أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يجاهدوا العماليق وأن يستردوا بيت المقدس وهي الأرض المباركة، يستردوها من العماليق إلى حظيرة الإسلام، لأن الدين الذي جاء به موسى عليه السلام هو الإسلام، ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، لأنهم يدعون إلى عبادة الله وحده. ولكن بني إسرائيل كان فيه من انحرافات كثيرة كما مر معنا، ولأنهم عاشوا على الذل والهوان تحت حكم فرعون مصر، والنفوس البشرية إذا استمرأت الذل والهوان فإنها تخنع وتضعف ولا تتطلب معالي الأمور، وإنما يتطلب معالي الأمور أهل النخوة وأهل النجدة وأهل الشهامة. وأما من استمرأوا الذل والهوان فيكون في نفوسهم انحراف والتواءات، ف فلما أمرهم موسى بأن يجاهدوا معه رفضوا وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، يريدون شيء جاهز، يريدون أن يقاتل موسى وأن يعينه الله بما يشاء من الملائكة، وبعد أن يطهرها من الكفار عند ذلك يدعوهم إلى دخولها وهي جاهزة مجهزة كما يقال في المثل طعام بارد، هكذا يريدون. وذلك أنهم لا يريدون بذل تضحيات ولا يريدون أن يتعرضوا للقتل والقتال، وذلك لشكهم وضعف يقينهم وقلة إيمانهم، وإلا كيف يقولون لنبيهم عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد؟ هل هذا موقف أتباع ديانتهم صحيحة من نبي من أنبيائهم؟ لو نظرنا إلى موقف الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لرأينا كل واحد منهم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، وقد تجلى هذا الموقف، تجلى هذا الموقف في موقعة أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحاط به الأعداء ورموه وكسروا ثنيته وشجوا جبينه صلى الله عليه وسلم وقف الصحابة سدا منيعا دون أن يصل إليه الكافرون، وكان أحدهم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل السير أن سبعة ماتوا دون الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار للدفاع عنه، كل منهم يفتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنصفنا إخواننا، ما أنصفنا إخواننا من الأنصار، بمعنى أن مات منهم كثير من دوننا، لكن بني إسرائيل بخلاف هذا السلوك، وإنما أرادوا من موسى أن يذهب لوحده وأن يقاتل، ولأجل ذلك لامهم الله تبارك وتعالى وعاقبهم على ذلك بأن يتيهوا في أرض التيه فتاهوا فيها 40 سنة، مع أن الله أكرمهم في أرض التيه وأرسل عليهم نعم عظيمة كما مر معنا من المن والسلوى وكما سوف يأتي، ومع هذا لم يرعوا، ولكنهم على بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد وفاة هارون عليه السلام تحسنت أحوالهم شيئا قليلا، فقاتلوا مع يوشع ابن نون وهو تلميذ موسى عليه السلام، فلما قرب فتح بيت المقدس وقربت الشمس أن تغيب دعا يوشع عليه السلام ربه أن يحبس عليه الشمس، وكان ذلك في عصر يوم الجمعة، فدعا الله عز وجل أن يحبس عليه الشمس ليتمكن من فتح المدينة في ضوء النهار، فحبست الشمس ليوشع ابن نون حتى افتتح بيت المقدس. وهنا يذكر الله بهذه المسائل ويقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والمراد بالقرية هي بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا يدل على أن بني إسرائيل انقسموا إلى فريقين، ففريق صدق الله وجاهد مع يوشع وفتح الله عليه بيت المقدس، وفريق من هؤلاء وهم الذين ظلموا بدلوا ما قيل لهم وكان الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الباب يعني باب المدينة سجدا يعني خاضعين لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي من عليهم بالفتح كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بفتح مكة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا انتصر على بلد كافرة ومن الله عليه بفتحها أنه يتواضع لله تبارك وتعالى، وأنه يدخل في حالة خضعان واستغفار كما حصل في يوم فتح مكة. فإنه دخل صلى الله عليه وسلم وهو مطأطي رأسه خضعانا لله وهو على الراحلة، حتى كما جاء في صفة خضعانه أنه يكاد ثعنونه، ثعنون الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب مورك رحله. والمورك الذي منكم يعرف الرحل، فإنه له حديدة، له خشبة معترضة يلف الراكب عليها رجله أو يتمسك بيده، وهي ليست بمرتفعة وإنما نازلة. فإذا خضع الإنسان فخضوع الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذعنونه يعني لحيته كانت تمس هذا الذي يمسكه الراكب من خضعانه لربه سبحانه وتعالى، وهو يرجع القرآن والناس يسمعون ترتيله بخضوع وخشوع. أما بنو إسرائيل أو بعض بني إسرائيل وهم الذين ظلموا، فإنهم دخلوا رافعي رؤوسهم، ما خضعوا كما أمرهم يوشع عليه السلام، وما قالوا اللهم احطط عنا خطايانا، هذا معنى وقولوا حطة يعني استغفر الله عز وجل وقولوا اللهم احطط عنا خطايانا، فما كانوا يفعلون ذلك، وإنما قالوا حنطة في شعيرة استهزاء أو نريد حنطة أو كلام نحو هذا، لأن الله عز وجل ذكر أنهم بدلوا وأنهم دخلوا رافعي رؤوسهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وما هذا الرجز الذي أنزله الله عليهم؟ قيل إن الرجز هو مرض الطاعون، كما جاء في الآثار أن مرض الطاعون رجز وهو من عذاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير في أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني في أصح القولين أن هذه القرية المرادة في القرآن هي بيت المقدس، وهناك قول ثاني بأنها أريحة، لكن القول الصحيح هو هذا، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. وقد قال الله حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، كان دعاهم إلى دخولها قبل وفاته عليه السلام. قال وقال آخرون هي أريحة وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، ولهذا لما خرجوا من التيه يعني بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة، ولأجل هذا قال بعض العلماء أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن هذا الوقت هو الذي استجاب الله ليوشع فيه بأن حبس عليه الشمس. فقيل أن ساعة الإجابة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له. فالعلماء اختلفوا في هذه الساعة، فبعضهم قال منذ جلوس الخطيب على المنبر حتى يقضي صلاته، وبعضهم قال هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ويستانس لهذا بقصة يوشع، فإن الله استجاب دعاءه في عصر يوم الجمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، أي باب البلد، سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله سجدا قال ركعا من باب صغير، لأن البلد له أكثر من باب، فأمروا أن يدخلوا من باب صغير ركوعا لكي يدخلوا إلى هذه المدينة. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم. وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعين رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا به. وقوله وقولوا حطة، قال ابن عباس مغفرة، يعني استغفروا الله. وقال الحسن وقتادة، أي احطط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم السيئات. فهذا وعد من الله لهم، ولكنهم حرموا من هذا الوعد بسبب عصيانهم. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، يعني يستغفروا بقولهم ويكونوا ركعا وسجدا، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عذنونه لا يمس مورك رحله، شكرا لله على ذلك. وكما مر معنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسر ابن عباس أنه إذا رأيت الفتح فقد قرب أجلك فاستغفر الله، فإنه الأمر قد تم وأجلك قد حان. هكذا فسرها ابن عباس وفهمها من القرآن، وتفسيره صحيح. لكن هذا التفسير هل يمنع أن نستغفر الله عند كل فتح؟ لا، لا مانع، لأن الآية تحتمل الأمرين. وقصة تفسير ابن عباس مشهورة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد من على ابن عباس بالفهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فكان أعجوبة وآية في فهم كتاب الله وفهم معانيه. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أنه يكرمه مع أنه من صغار الصحابة، ويأتي به مع أهل مشورته، وأهل مشورة عمر هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعشرة المبشرين بالجنة، ويدخل معهم ابن عباس وهو لا يزال غلام صغير. ف فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه لماذا يدخل هذا الغلام معنا، وليس ذلك من باب الكبر وإن من باب أن لهم غلمان في مثل سنه، فلماذا يميز ابن عباس على أولادهم؟ فأراد عمر أن يزيل ما وقع في أذهانهم فعرض عليهم هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال لهم: ماذا تفهمون من هذه السورة؟ قالوا: نفهم أن الله أمرنا أن نستغفره وأن نتوب إليه إذا حصل الفتح، وهذا معنى حق وهو أحد المعاني، لكن المقصود الأعظم أن في هذه السورة نعي بأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى: يا محمد، إذا تم الأمر ورأيت أن الله فتح عليك مكة فإن أجلك قد قرب فسبح بحمد ربك واستغفره، لأن الأمر قد تم، وإذا تم الأمر فلا بد أن ينتظر الإنسان النقص، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، فهذه قاعدة معروفة: إذا تم الأمر فانتظر النقص، لأن ما بعد التمام إلا النقص. فقال: ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ فقال: أفهم أنها نعي، ولم يذكر المعنى الأول ولم ينفيه، لم يذكره ولم ينفيه، وإنما قال: أفهم منها، يعني زيادة على ما مر، أنها نعي أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقره عمر بن الخطاب على هذا الفهم. الشاهد أن هذا هو المنهج الصحيح عند الانتصار، وهو أن المؤمن وأن المنتصر يخضع لله تبارك وتعالى عند هذه النعمة، نعمة الانتصار، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر من تقصيره وذنوبه. وهنا وعد من الله أن الله سوف يغفر له، لكن بني إسرائيل بدلوا ولم يستغفروا، كما قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على استاهم، يعني يزحفون من الخلف، وهذا واضح أنه مشاق للأمر والعياذ بالله، يعني ما كان يرد أن الإنسان يدخل وهو بهذه الصفة، لكن من باب عكس الأمر تماما، وهذا في غاية المعاندة. ودخلوا الباب يزحفون على استاهم أو استاههم، فقالوا: حب في شعيرة. وهذا حديث صحيح، يعني هذه الصورة حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله، بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، أي من قبل أستاههم، رافعين رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة، أي احتط عنا ذنوبنا، فاستهزؤوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن الطاعة، ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، يعني أي عبارة فيها الرجز فهو العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب كذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا دخلها وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. إذن كانت عقوبة العاصين المشاقين لأمر الله أن الله عذبهم وغضب عليهم وأنزل عليهم الطواعين، وهي هذا الرجز الذي ذكره الله تبارك وتعالى. ثم يستطرد ويذكر ما من به عليهم من النعم التي لم يشكرها، فقال سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وذلك أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه وظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى أرادوا ماء لأنهم في الصحراء، فجعل الله عز وجل لهم آية عظيمة، وهي آية لموسى وعظة وعبرة لهم. فضرب موسى حجرا من الأحجار فانبجست، يعني انفجرت من هذا الحجر 12 عين، يعني هذا الحجر طلع منه 12 عينا. لماذا 12؟ ما تعرف يا حذيفة ليه ما هي 10 ولا 20؟ في سبب ولا ما في سبب؟ ها كيف؟ لأن الأسباط 12، أبناء يعقوب 12 قبيلة، فجعل كل قبيلة لها عين، وهذا من السعة، وحتى لا يحصل بينهم احتكاك عن المورد. وهذا الحجر يحملونه معهم، يعني أينما ذهبوا يحملون الحجر، فإذا أرادوا الماء وضعوا الحجر في الأرض فانفجرت منه العيون. هذا عظيمة لا مثيل لهم، لكن لا يعقلها إلا العالمون. يقول ابن كثير، يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم، مو حجر ثابت ولا من جبل، حجر يحملونه معهم. وهذا الآية العظيمة، إن الماء ينبع، لو كان من جبل قالوا هذا مطر نبع من الأرض، لكنه حجر ترونه ناشف تحملونه معكم على ظهور الإبل، فإذا نزلتم منزلا وضعتم الحجر فسالت منه العيون. هذه آية واضحة، لكن لو كان هذا الماء لو ضرب جبل ونبع الماء من الجبل لقالوا هذا ما بعثه الله من الجبال أو نحو ذلك، لكن كونه من حجر يحمل معهم هذا في غاية الظهور والبيان أنه من فضل الله تبارك وتعالى، وأنه آية وبرهان وتفجيري الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها، يعني أن سنة الله في من قابل النعمة بالعصيان أنها تسلب منه. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك يعني لأن الله ذكر قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف وذكرها هنا في سورة البقرة، لكن التي في سورة الأعراف مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله عما ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، يعني الانبجاس أول الانفجار. وأخبر هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك والله أعلم. طيب، الماء موجود والمن والسلوى موجود، هل صبروا على هذا وشكروا الله؟ انظروا ماذا طلبوا من موسى عليه السلام: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انظروا الطلبات، قائمة الطلبات. المن والسلوى من أفضل الطعام، وهم يريدون ثوم وبصل. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولذلك استغرب موسى، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني واحد الآن عنده عسل، لأن المن شبيه بالعسل، عنده عسل يقول بالله شيل العسل هذا عطني بصل، ما تنتقد عليه؟ تنتقد عليه، يقول لك شيل هذا العسل أو شيل عني هذا اللحم أو هذا اللبن وأعطني بصل وثوم